بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الخامسه والعشرون بعد المئه. قال: والطيره. نعم، ايضا من خصال اهل الجاهليه التطير، انهم يتطيرون بمعنى أنهم يتشاءمون بالأشياء، بأشياء مرئية أو بأشياء مسموعة أو بأشياء معلومة، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وهكذا قوم موسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا أهل القرية الذين ذكرهم الله عز وجل قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهكذا من بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففي هذه الآيات الكريمات بيان أن من خصال وسنن أهل الجاهلية التطير، وهو التشاؤم، أنهم يتشاؤمون بأشياء مرئية أو مسموعة أو معلومة، بمعنى يعتقدون مجيء الشر من هذه الجهة بأشياء مرئية. إذا خرج الواحد منهم مريدا سفرا فرأى حادثا أو رأى شيئا مما يتشاءم به، فإنه يقع في قلبه أنه يقدر عليه الشر بسبب هذا المنظر السيء الذي رآه بمرئي أو مسموع. يخرج لتجارة أو لزواج أو لحاجة فيسمع مناديا ينادي: يا خاسر، يا فاشل، يا كسير، يا محروم. فيقع في نفسه أنه يقدر عليه الفشل والخسارة، فيرجع ويترك هذا السفر أو هذا الزواج أو هذا أو هذه التجارة. أو بمعلوم يعزم على السفر في يوم غد لشيء من الأمور المتقدمة، فيتفاجأ أن هذا اليوم مثلا يوم الأربعاء الذي يتشاءم به بعض الناس. أو يعطى موعد يقال له: تعال بعد 3 أيام لنبرم عقد التجارة أو الزواج أو شراء البيت، فيتفاجأ أن بعد 4 أيام إنما هو يوم الأربعاء. أو شهر صفر فيتشاءم يقول: ما يأتيني خير من هذا العقد أو من هذه الشراكة أو من هذه التجارة أو من هذا السفر. فهكذا كان من خصال أهل الجاهلية التطير. ما معنى التطير؟ التشاؤم، بمعنى أنه يعتقد مجيء الشر. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآيات الكريمات قال: إنما طائرهم عند الله، يعني كل ما يأتيهم من خير أو شر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للشر فإنه يكون بسبب الذنوب والمعاصي، وأما الخير فهو فضل من الله عز وجل. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يطيروا، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويقول: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فهذا باب من أبواب الشر وباب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو التطير، ويدل على ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يدخل في أبواب من أبواب الظنون والحدث والتخيلات، بحيث يجعل ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في جلب الشر يجعله سببا، ثم يدخل ويفتح له الشيطان أبوابا واسعة من أبواب الظنون الكاذبة والاسترسالات الشيطانية، فيحاول أن يربط كل حدث وكل كلمة بأنه قد قدر عليه شيء من الشر بسبب عدم توكله على الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يقوي يقينه وتوكله على الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع الشرور والسيئات إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور هي توهمات وتخيلات وليست لها علاقة بما يحصل للإنسان، كونه خرج فرأى حادثا أو رأى يعني ذا عاهة أو أنه سمع من يقول يا فاشل يا خاسر، هذا ليس له علاقة بما قد قدره الله سبحانه وتعالى من حصول الفلاح والنجاح فيما عزم عليه، أو من حصول الفشل والإخفاق والخسارة فيما عزم على الأقدام عليه. فهذه كلها أمور من قبل الشيطان. فالتطير باب من أبواب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قد يهجم على الإنسان هذا الحادث وهذا الخاطر هجوما، لكن أهل التوحيد والتوكل يدفعون ذلك بعظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. كون هذا الخاطر يهجم عليك هجوما فهذا لا تؤاخذ عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فكونه يهجم عليك هجوما لا تؤاخذ، لكن الاسترسال والاستسلام لهذه الظنون وهذه الخواطر هذا هو الذي يلام ويعاتب عليه العبد. فلهذا الإنسان يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث حديث أنس قال ويعجبني الفعل، قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، يعني أنه يخرج لحاجة كما تقدم فيسمع من يقول يا واجد يا ناجح، أو يكون مريضا فيسمع مناديا ينادي يا سالم يا بريء، أو يعني مثل هذه الكلمات الطيبة التي يستبشر بها العبد وينشط بها. فهذا باب من أبواب الخير، لأن حسن الظن بالله تبارك وتعالى لا يأتي في جميع الأحوال إلا بخير، بخلاف سوء الظن بالله عز وجل. لكن لا يعتمد على هذه الكلمة الطيبة، إذا اعتمد عليها يكون بابا من أبواب التطير، فهو لا يعتمد على هذه الكلمة الطيبة لكن ينشط بها ويحسن الظن بها ويتفاءل بها ويقدم متفائلا نشيطا، هو قد عزم على القدوم لكن سمع شيئا ينشطه ويقويه ويفتح له أبواب الخير، فهذا شيء محمود. لكن التطير أنه يعني قد يتعمد أنه يحرك الطير، فإذا سار يمينا تفاءل، وإذا سار يسارا تشاءم وترك، فهذا هذه الطيرة. أما التفاؤل فهي كلمة طيبة يسمعها فينشط بها ولا يعتمد عليها. فالحاصل أن الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فالتوكل على الله عز وجل هو الذي يذهب هذه الخواطر الشيطانية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.